يلا اقرا بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ثم يطوف والبيت على يساره 7 أطواف، 3 خببا، ثم 4 مشيا، ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. فإذا تم طوافه ركع عند المقام 2 ركعتين، ثم استلم الحجر إن قدر. السعي بين الصفا والمروة، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. الطواف كما قلنا يتعبد المعتمر به لله عز وجل، وكذلك الحاج على سبيل الوجوب، فإن الطواف بالنسبة للعمرة ركن، وكذلك الحج، لكن الحاج بحسب حاله، إن كان متمتعا فعليه طوافا، طواف العمرة وطواف الحج الذي يسمى بطواف الإفاضة. وأما القارن والمفرد فالقارن يكفيه طواف واحد عن عمرته وحجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما المفرد فلا عليه إلا طواف واحد. وقد تقدم الكلام عن طواف القدوم، المؤلف قال: ثم يطوف والبيت عن يساره، وهذا على المشهور من مذهب الإمام مالك شرط لصحة الطواف، فإن الطواف له شروط، أولها بل إنهم يقولون إن شروط الصلاة هي شروط الطواف، يعني لا بد فيه من الطهارة، من طهارة الحدث والخبث، وهذا هو المشهور أيضا من مذهب بل من قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، يشترطون الطهارة التامة، فلو أنه سيطوف على غير وضوء ما صح، إلا أبا حنيفة جوز ذلك، واستدلوا بأثر عن ابن عباس وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولكن هذا الحديث ضعيف لأن سنده لا يصح، وكذلك الفروق كثيرة بين الطواف والصلاة، فالصلاة فيها تكبيرة الإحرام والطواف ليس فيه تكبيرة الإحرام، الصلاة فيها استقبال القبلة والطواف القبلة تكون عن يساره، الصلاة فيها قراءة للفاتحة والطواف ليس فيه قراءة الفاتحة، الصلاة فيها ركوع وسجود وما أشبه ذلك، والطواف ليس فيه شيء من هذا. فهذا الحديث ضعفه المحدثون، ومن حيث معناه لا يصح كذلك، ولكن الأحوط أن يطوف الإنسان على طهارة كاملة، يعني لو كان الإنسان في وقت الساعة وقال: أنا سأطوف ولكنني على غير وضوء، نمنعه، نقول: اذهب توضأ ثم طف. لكن لو شرع يطوف طاف الشوط الأول والثاني والثالث والمطاف مزدحم فانتقض وضوءه، ماذا نقول؟ نقول: إن تيسر لك أن تتوضأ الآن والماء قريب منك ثم تعود فتبني على ما سبق، ولنقل إن طهارته انتقضت أو وضوءه انتقض في الشوط الرابع والماء قريب، لن يستغرق وقتا طويلا بحيث يسقط شرط آخر من شروط الطواف وهو الموالاة. شو معنى الموالاة؟ يعني أن الشوط يلي الشوط الآخر، الموالاة شرط من شروط صحة الطواف، لأنه لو طاف على الساعة 10 الشوط الأول ثم جلس فنام ثم طاف الشوط الثاني الساعة 11 وجعل طوافه في 7 ساعات، كل شوط في ساعة، لا صح. لماذا؟ لأن ثمة شرطا قد نقص وهو الموالاة. فنقول إن كان الماء قريبا توضأ وابني على ما سبق، لكن إذا كان الماء بعيدا بحيث تضطر إلى الخروج من المطاف مع كثرة الناس والحرم والنزول إلى دورات المياه بحيث سوف يستغرق عملك ساعة ولا ساعة ونصف، ففي هذه الحال لك أن تتم طوافك على هذه الحال في أصح قولي العلماء، لأنك شرعت متطهرا واشتراط الطهارة للطواف الواقع ليس فيه دليل صريح. أما مسألة الطهارة من الخبث يعني طهارة الثوب فلا شك في ذلك، لا يصح أن يطوف بثوب متنجس، لا بد أن يطوف بثوب طاهر، والدليل على هذا قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين. وجه الدلالة أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر المطاف من النجاسة المعنوية والحسية، فإذا كان المطاف يجب أن يكون طاهرا فالذي يطوف به يجب أن يكون أيضا طاهرا من باب أولى. كذلك الطواف لابد أن يكون داخل المسجد، لا يصح أن يكون خارجه، عن المشهور من مذهب الإمام مالك، فلو جعل يطوف من خارج الحرم بالأسوار الخارجية لا صح، لا بد أن يطوف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام. طيب، يطوف سبعة أشواط متتالية، والمؤلف كما ترى لم يذكر دعاء لكل شوط، وعليه هذا الكتاب الذي يوزع اسمه دليل الحاج على الحجاج والمعتمرين، والذي لم يؤلفه عالم متخصص في هذا الفن، نجد فيه دعاء الطواف، الشوط الأول وش يقول والشوط الثاني، لا دليل على ذلك، هو مذهب مالك، هذا هو، هذه رسالة ابن أبي زيد عمدة في مذهب الإمام مالك، لم يذكر أدعيته، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وكنت يوما في المطاف فكان رجل قد أمسك بهذا الكتيب دليل الحاج فجعل يدعو في كل شوط بدعاء، قلت إن خليه الشوط الأول الثاني الثالث، لكن قلت الثالث لا يمكن، لا يمكن أسكت، تعال أنت، السلام عليكم. وعليكم السلام، منين أنت؟ قال من البلد الفلاني. قلت وش الكتاب هذا؟ قال هذا دليل الحاج. قلت هذا الدعاء الذي تدعو به، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما خصص لكل شوط دعاء. الطواف ماذا تصنع فيه؟ تستغفر، تدعو بأي دعاء شئت، أما دعاء خاص لا يوجد دليل، ادعو بالرحمة بالمغفرة بالستر بالعافية، ادعو بما شئت، لكن دعاء نص منصوص عليه لا، بصيغة معينة لا. فصرخ في وجهي قال أنا مالكي وانت شنو مذهبك؟ قلت أنا مذهبي مذهب محمد صلى الله عليه وسلم. فخطى خطوتين ثم توقف وقال هاك الكتاب، حتى أنا مذهبي مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت حتى مذهب مالك لم يرد فيه هذا، لم يرد فيه هذا الدعاء. فأنت رأى ابن أبي زيد هل ذكر دعاء لكل شوط؟ لم يذكر. اللهم إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه نعمل به وما لم يثبت لا نعمل به. تقدم الكلام عن الخبث وهو الرمل وهو الإسراع في الثلاث أشواط الأولى، والصواب أنه يفعل في الأشواط كلها. الآن هذا المجسم جزاه الله خير الذي أتى به يقرب لنا المسائل، فهب أن الكعبة هكذا، تمام، بداية الطواف تبدأ من الحجر الأسود صح، وتجعل البيت عن يسارك، نعم، هنا ستجد الحجر والجدار الصغير خلف البيت. الطواف لابد أن يستوعب كل البيت، ومن ذلك حجر إسماعيل، هذا يسمى الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هنا ثم أربعة مشياء، الخبب أو الرمل في طواف القدوم يفعله في الثلاث أشواط كلها، يسرع في الخطى. قال: ويستلم الركن كلما مر كما ذكرنا. المراد بالركن هو الحجر الأسود، يستلمه إذا تمكن من تقبيله فعل، إذا لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده، إذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا أشار بيده وقال الله أكبر فقط ولا يقف. بعض الناس كان في خط هنا، كانت رخامة طويلة هي إشارة عن بداية الطواف، فيقف الناس عندها مع الزحمة يتعطل المرور فتحصل مشاكل، فالإنسان يحاذي الحجر يقول الله أكبر وينصرف بسرعة. قال: ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. الركن اليماني أين هو؟ هذا هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، هذا الركن اليماني. الركن اليماني هذا مكشوف، يعني كسوة الكعبة هنا مرتفعة مكشوف، فيستلمه بيده دون تقبيل لليد، فهو يقول هنا ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، هذا ليس عليه دليل، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستلمه بيده وينصرف. الركن الذي يقبل هو هذا فقط من البيت، إيش هو؟ ركن الحجر الأسود. أما الركن اليماني لا يقبل لا مباشرة بالفم ولا باليد. طيب، قال: فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر. إذا تم طوافه بماذا يتم؟ بسبعة أشواط. هنا الحجر وهذا باب الكعبة، عندكم باب هنا هاي. هنا ستجد مقام إبراهيم. إذا أتممت الطواف يتم بأي ركن؟ بالحجر الأسود، لأن من الناس من يخطئ بمجرد أن يصل إلى الركن اليماني وهو في الشوط السابع ينصرف، وهذا غلط، عليه أن يتم الشوط لا بد من ذلك. فإذا وصل إلى هنا لا يشير بيده، لا يقول الله أكبر، لماذا؟ لأنه أتم الطواف، ينصرف خلف المقام ويقرأ الآية استحبابا كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر في وصف حجه، يقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فينصرف خلف المقام. عرفت المقام؟ مقام إبراهيم. والصلاة خلفه سنة عند جماهير أهل العلم، يصلي خلفه ركعتين سرا فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد بعدها كذلك، استحبابا لا وجوبا. والمشكلة هنا أن من الناس من يعتقد أن الركعتين لا بد أن تكون خلف المقام مباشرة، فيزدحم الناس خلف المقام، والمقام يعد من المطاف للناس يطوفون، فتتعطل حركة المسير. وعليه ليس من الشرط، من شرط الصحة، أن يكون رأسه لاصقا بالمقام إذا سجد، بل يبتعد حتى ولو كان بينه وبين المقام مسافة بعيدة، حتى ولو صلى في آخر المسجد، لو صلى في آخر المسجد لا حرج، المهم أنه خلف المقام. فإذا صلى ركعتين ماذا يصنع؟ يقول يصلي ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه وقبله. لكن عند التعذر ماذا يصنع؟ بعد الركعتين يتوجه إلى المقام ويشير بيده ويقول الله أكبر، ثم ماذا يصنع؟ إن كان معتمرا يتوجه إلى زمزم، وزمزم أين هو؟ هذا الحجر الأسود وهذا المطاف، الأروقة تحت البناء العثماني تجد الصنابير، صنابير الماء السبابل يعني فتذهب لتشرب من زمزم كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضلع منه، تتضلع يعني تحس به في ضلوعك من كثرة الشرب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا تقل كما قال الرجل شبه مر، ها؟ وهذا نبه عليه العلماء، قالوا من وجد مرارته فهو ففيه النفاق، نعوذ بالله. زمزم هذا أعظم ماء على وجه الأرض، كيف يقال زمزم مر؟ ها؟ اللهم عافنا. ويستحب أن تصب على رأسك منه أيضا، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرب منه وصب منه على رأسه ورقبته، ثم بعد ذلك تخرج إلى الصفاء، إلى الصفا والمروة لتسعى بينهما. والمشكلة لو كان عندنا مجسم أكبر من هذا للحرم، ما أدري من منكم عنده الماكيت، ما عندكم ماكيت المسجد الحرام؟ ها؟ ها؟ أو صورة، يعني صورة أو سبورة مثلا، صح؟ نشوف إن شاء الله، شوف لنا نبيل المسألة هذه إن شاء الله، الله يبارك فيك. قال رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة. السعي، المراد بالسعي المشي هنا، المشي، والمراد بالصفا هضبة أو جبل صغير في الحرم، والمروة كذلك، وبينهما مسافة طويلة جدا. والسعي من أركان الحج والعمرة، من أركان الحج والعمرة، لا يصح عمرة إنسان إذا لم يسعى بهما بينهما، وكذلك الحج. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والإشكال هنا في دلالة الآية، فمنهم من قال السعي بينهما مستحب، وهذا قول شاذ، جماهير أهل العلم على أن السعي بينهما ركن، لكن استدل بالآية على غير المراد، لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال رفع الجناح عن الإثم يدل على أنه ليس بمؤكد، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما أوجب السعي بينهما وقع في نفوس الصحابة شيء من الحرج، وذلك أن المشركين كانوا قد وضعوا على جبل الصفا صنما يقال له آساف، وعلى جبل المروة صنما يقال له نائلة، فكانوا إذا سعوا سعوا بين آساف ونائلة، سعيا شركيا ولا سعي الموحدين؟ سعي شركيا، تعظيم للأصنام لا لله. فالصحابة ظلوا يذكرون هذه الصورة، لما وجب عليهم السعي خشوا أن يقعوا في التشبه بالمشركين، فنزلت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من شعائر المشركين ولا من شعائر الأصنام، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من زمزم توجه إلى الصفا لأن البدء بها، فدخل الصفا من بابها، والكل في الحرم في الواقع، لكن جاي الصفا والمروة هي في مؤخرة الحرم، المؤخرة الشرقية، شرقي الحرم. فأتى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، لأنه نص على هذا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، فيستحب أن يقول هذه الجملة، أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به. فإذا وصل إلى جبل الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقراءة الآية هنا مستحب وليس بواجب، والذين هم قائمون على الحرم كتبوا هذه الآية على القبة، لأنه فوق الصفا قبة مثل هذه القبة، وكتبوا الآية في القبة، فأنت إذا لم تكن حافظا لها ارفع رأسك تقرأها في القبة، سهل. يقول: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، يقف عليه للدعاء، والسنة في ذلك أن يقف على الصفا، طبعا الوقوف عليه قد يكون متعذرا خاصة في الطابق الأرضي، لأن أولا من كثرة الوقوف عليه صار محلا لزجا يسر عليه الانزلاق، تشوفه كانوا باللور مثل هذا اللور، ما استطيع تقف مع الزحمة، ربما تسقط. يكفي أنك ترقى شوية الجليز اللي قبل الجبل وتقف. والسنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقف وتستقبل البيت. أنت الآن على جبل الصفا طبعا في المسجد ترى السواري مثل هذه وترى الكعبة أمامك، أن تستقبل البيت وأن ترفع يديك وتجمعهما وأن تقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. تسكت، تقولها جهرا بدون تكلف، ما ترفع صوتك حتى يسمعك المسجد كله، لا، تقولها جهرا وتنظر إلى الكعبة وتظل رافعا يديك وتدعو الله هنا، تدعو الله، تسأله من خيري الدنيا والآخرة، والمقام هنا مقام دعاء، فالدعاء مستجاب، خلي بالك، تدعو الله تعالى ثم تعيد مرة ثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم تعود إلى الدعاء من جديد فتدعو من جديد بما شئت، ما في دعاء خاص. شوف ما هو خاص ذكرته الآن، ما هو منصوص عليه السنة ذكرته، وما لم ينص عليه النص الأمر فيه واسع، تعود فتدعو من جديد دعاء ثاني بما شئت. ثم بعد ذلك تعود ثالثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وهنا بعد الثالثة لا يوجد دعاء، تنصرف، بحيث الآن كم تكبر من مرة؟ تسع تكبيرات، ثلاثا ثلاثا ثلاثا، كم تهلل؟ ستا، اثنتين اثنتين اثنتين، والدعاء كم؟ مرتين. بعد الأخيرة لا يوجد دعاء، العلماء يقولون لأن الدعاء يكون في صميم العبادة لا بعدها. شوف الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا تدعن دبر، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء متى يأتي به؟ داخل الصلاة على الصحيح. وبهذا تعرف أن الذين يدعون دائما بعد الصلوات المكتوبة ما فعلوا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعد الصلوات المكتوبة، الدعاء داخل الصلاة لا بعد الصلاة. ما بعد الصلاة المكتوبة ذكر، ذكر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام إلى آخره. طيب الآن فعل على جبل الصفا ما ذكرت، ماذا يصنع؟ يتوجه إلى المروة، كلوار طويل، ممر طويل، يتوجه إليه، يمشي، ماذا يقول؟ يذكر الله بما شاء، بالتسبيح بالتهليل بالتحميد بالاستغفار بالتكبير بالدعاء، فالموطن موطن ذكر. ما يذا يكون ماشي وغافل أو يكلم صاحبه، واللي يكون متلبس بهذه العبادة ويظل يغتاب فلان به وفلان عليه، مشكلة هذه. ها؟ يقرأ القرآن لا بأس، يقرأ القرآن لا حرج، حتى يصل إلى فانوس مثل هذا أخضر، مثل هذا طويل، شفت، يجده عن يمينه أخضر، هذا النوع أخضر، إلى مسافة تقريبا 20 متر، ضوء أخضر ثاني، هذان العلامان الأخضران في الأصل هما رمز عن بطن المسيل، بطن الوادي، لأن هذا المكان وادي في الأصل، وكان دعثا، كان رملي. فهنا السنة أن يسعى الرجل سعيا شديدا، يعني يسرع، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى شديدا وإن إزاره ليدور حول وسطه من شدة السعي. هل يقول شيئا خاصا؟ ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. طيب السبب في هذا؟ نقول: قصة هاجر زوجة إبراهيم حينما تركها الخليل في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، والقصة أظن تعرفونها. الخليل عليه الصلاة والسلام كان قد كبر في السن وكان يتمنى الولد، وكانت زوجته سارة لا تلد، فوهبت له أمتها، كانت لها جارية وقال لها هاجر، فوهبتها إلى إبراهيم، فوطئها إبراهيم فحملت منه، فغارت سارة، طبيعي غيرة النساء والضرائر عادي، فذهب بها إلى مكة، فجاءه الأمر من الله جل وعلا أن يخرج وأن يعود إلى الشام للدعوة إلى الله. شأن الأنبياء لا أستقر لهم بلد، حيث استطاعوا أن يبذروا أو أن يضعوا بذرة التوحيد والإيمان وضعوا. فجاء الأمر من الله للخليل عليه السلام أن يخرج من مكة إلى الشام، لكن وحده، لا تصاحبه امرأته ولا ولده، وقد ولدت له إسماعيل عليه السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن ماذا قلنا؟ خرج الخليل عليه الصلاة والسلام من مكة تاركا امرأته وولده الرضيع إسماعيل في هذا الوادي القاحل، لم يبنى البيت بعد، ما زال البيت سيبنى بعد، جبال سوداء، حجارة صماء، شمس محرقة، رمال ملتهبة، لا ظل ولا أشجار ولا بساتين ولا ثمار ولا محلات تجارية ولا شيء، ما في شيء، واد غير ذي زرع انقطعت فيه أسباب الحياة. وكان عند هاجر شيء من التمر والماء، لكن زادها قليل، وعرفت أن رحلة إبراهيم ستستغرق فترة ومدة، فانصرف وتركها وقدم أمر الله على كل شيء فلحقت به. تلح عليه: كيف تتركنا في هذا الوادي؟ كيف تتركنا هنا؟ وهو لا يجيب، تسأل ولا يجيبها، لا يلتفت. فسألت سؤالا هو هام عندها بالواقع، قالت له: الله أمرك بهذا؟ الله الذي أمرك؟ قال: نعم برأسي. قالت: إذن لن يضيعنا، درس هذا، لن يضيعنا ما دام أنك في طاعة الله وفي أمر الله، فمن كان كذلك فإن الله لن يضيعه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فمن حافظ على أوامر الله فإن الله يحفظه في دينه ودنياه. أه الله أمرك بهذا؟ قالت: قال نعم. قالت إذن لن يضيعني، ثقة بالله، كانت واثقة بالله متوكلة عليه متيقنة أن الله لن يخيبها، واستسلمت. ما قالت له كيف حتى ولو كيف يأمرك الله بذلك وإحنا أحوج إلى هذا، والدعوة مولها أناس آخرون ولأخذنا معاك، أبدا، بل استسلمت لحكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة هي التي تكون عونا لزوجها على طاعة الله في الدنيا، لا تكون حجر عثرة هو يشرق وهي تغرب، بل من الرجال من تمنعه امرأته من الذهاب إلى المسجد، قل ما أصلي وراء فلان، كل شيء حرام، وتمنعه من الذهاب لشهود صلاة الجماعة، وربما تأتيه في أوقات الصلوات وتقول له حاسب القضية الآن، يودي تو، مو راعي أوقات الصلوات، لا تقول له الآن تو، أيموت من يجيب لك شيء، وهذه مصيبة. المرأة الصالحة خير متاع، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا دعوتها أجابتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه عملة نادرة. كانت المرأة الصالحة تأخذ بطرف ثوب زوجها قبل أن يخرج من البيت، قبل أن يخرج إلى عمله، وتقول يا عبد الله اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا إلا حلالا. وين هذه اليوم؟ غير جيب، بس لا تسأل من أين لك هذا، المهم أنها مكفية من حلال أم من حرام، نسأل الله السلام والعافية. فهذا قالت إذن لن يضيعنا، وفعلا قالتها بثقة ويقين راسخ، ما ضيعها الله. انصرف الخليل عليه الصلاة والسلام، وظلت هي في هذا الوادي ترضع ولدها، تشرب من الماء وتأكل من التمر، حتى نفد الزاد وقر ثديها بعد دره وانقطع اللبن، وجعل الولد يصيح ويتلوى من الجوع والظمأ. فماذا صنعت؟ لجأت إلى الله، ولكنها توكلت عليه آخذة بالأسباب، ما ظلت تنتظر مكتوفة الأيدي، لا، بحثت، فجعلت تتردد بين الصفا والمروة وتسعى بينهما. فنحن اليوم نسعى إحياء لهذه الذكرى، إحياء لهذه الذكرى، لذكرى سعي هاجر بين الصفا والمروة، وفعل إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت ترقى جبل الصفا وقد بدأت به تنظر، هل ترى قافلة قد أقبلت؟ هل ترى حيا أو مسافرا؟ هل ترى نبع ماء؟ ثم تنزل وولدها موضوع عند المكان الذي انفجرت منه العين، وضعته هناك عند صخرة ويبكي. فكانت تسعى، فإذا نزلت من جبل الصفا ووصلت إلى هذا البطن، بطن الوادي الذي كان رمليا، والإنسان إذا مشى في الرمل يجد صعوبة، وهي تخشى على ولدها من السباع ونحوها، أسرعت وسعت سعيا شديدا. ولذلك نحن إذا سعينا بين العالمين الأخضرين نحي هذا العمل الذي فعلته هاجر. فسبب سعيها سعيا شديدا بسبب طبيعة الأرض، خوفا على ولدها من أن تبطئ عليه فيحصل له شيء. فإذا وصلت إلى المروة فعلت نفس الشيء، رقت وصعدت وجعلت تنظر هل ترى شيء، فعلت ذلك 7 مرات. وامرأة وحيدة ضعيفة في هذا المكان تأتي بهذا الفعل في هذا الحر الشديد وفي هذه البيئة القاتلة، ليس بالأمر الهين، لا شقت جيبها ولا نشرت شعرها ولا لطمت خدها ولا صاحت ولا ولولت، مستسلمة لقضاء الله وحكمه، أخذت بالأسباب. وبينما هي على جبل المروة في آخر شوط سمعت صوتاً سمعت صوتا كالغليان، فأقبلت نحو ولدها فإذا بالماء ينبع تحت رجله. لا إله إلا الله. قال العلماء: أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات وأمره أن يضرب بطرف جناحه تحت رجل إسماعيل، فنبع زمزم المبارك بضربة جناح ملك تحت رجل نبي. شوف البركة من فوق ومن تحت، فهو نابع بضربة جناح ملك تحت رجل نبي. فجعلت تحوطه بالحجارة تقول زم زم زم، يعني اجمع اجمع بلغتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تجمعه لكان عينا معينا، يعني لكانت عين جارية، لكنها جمعته. فاستقر الماء، وكان هذا الماء فيه من الغذاء ما يغني عن لبن الأم. جعلت تسقيه الماء حتى اكتمل غذاؤه به. ولهذا حتى الأطباء أو المتخصصون في مسألة التحليل وهذه الأشياء، وهذا شيء مجرب، إذا أخذت ماء زمزم وبردته بدرجة معينة وشربته كأنك تشرب الحليب البارد تماما، فيه من المكونات ما في الحليب تماما، سبحان الله. فهذه آية من آيات الله، فهذا هو سبب السعي بين الصفا والمروة. طيب احنا قلنا الآن ماذا يصنع على جبل الصفا؟ إذا وصل إلى العلم الأخضر الأول سعى حتى يصل إلى العلم الثاني ثم يرجع فيمشي من جديد، فإذا وصل إلى جبل المروة يفعل عليها ما فعل على جبل الصفا، يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر 3 مرات ويهلل ويدعو 2 مرات وهكذا، يفعل هذا 7 مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، البداية بالصفا ونهاية الشوط السابع تكون المروة. فإذا وصل إلى المروة في الشوط السابع ينصرف ولا يقف عليه، خلاص إذا وصل أتم 6 ثم جاء من الصفا في الشوط السابع ووصل إلى المروة ينصرف ولا يقف عليه، لا يقف عليه للتكبير والتهليل، انتهى. يقول: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، يخب يعني يسعى سعيا شديدا في بطن المسيل الذي تحدثنا عنه آنفا ما بين العلمين الأخضرين، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات. وينبغي أن يعلم أن مشيته سعية وعودته سعية، ليس كالطواف لا بد أن يطوف. منهم من فعل ذلك 14 مرة يظن أن السعية 2 ذهاب وإياب، نقول ذهاب سعي شوط والإياب شوط، يفعل ذلك 7 مرات فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة، وهو كذلك. لكن على المروة كما قلنا الأخيرة لا يقف لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينصرف مباشرة. إذا فعل ذلك وهو معتمر إيش بقي له؟ بقي له الحلق أو التقصير وتتم عمرته. نعم، في سؤال كان سيأسر الأخ، في سؤال؟ نعم نعم، في الصفا والمروة يفعل نفس الشيء، إلا في الشوط السابع، إلا في الشوط الأخير على المروة لا يفعل هذا. هي بناء على أنه يقف على المروة في الأخيرة، والصواب أنه لا يقف بل ينصرف مباشرة، النهاية تكون المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. الوقفة الأخيرة على المروة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل انصرف وخرج مباشرة. نعم. الركن القبلة هي الكعبة، سرة الأرض، الكعبة سرة الأرض هي قلب الكرة الأرضية. من تونس يعني لا له يقول من تونس، احنا الآن إذا استقبلنا القبلة يكون استقبالنا أي جهة؟ أولا نقول عندنا هذا الحجر الأسود وهذا الركن اليماني، هذان الركنان يسميان الركنان اليمانيان، يعني من جهة اليمن، بحيث هذان الركنان يكونان إلى جنوب الجزيرة العربية، هذا الركن الشمالي والشرقي، فهمت؟ فنكون نحن أي استقبلنا ماذا؟ لازم خريطة، لازم خريطة، لازم خريطة حتى نعرف إلى أي جهة، إلى أي ركن نستقبل، لكن كلها كعبة، يعني الإنسان يستقبل أي ركن فيها فهذه قبلة. كيف؟ لا، هي هذه الجهة اليمنية، جهة اليمن هذا، ونحن من هنا، احنا من هنا، احنا الجهة الشرقية، صحيح الجانب الشرقي، لأن الشرق من هنا بالنسبة للبيت، البيت الحرام، الحجر الأسود هنا والركن اليماني، مشرق الشمس يكون هكذا، فنحن من الجهة الغربية، الشام ومصر والمغرب العربي، نستقبل هذا الجانب هنا الشرقي. نعم، لا لا لا لا يجب عليه إذا كان إيش قارنا أو مفردا، القارن والمفرد. قلنا إحنا الأنساك ثلاثة، الحج ثلاثة أنواع، بالتمتع. التمتع ما معنى التمتع؟ أن يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر ويستنى اليوم الثامن مثلا، لنفرض أنه الآن وصل يوم واحد للحجة، كم بقي للحج؟ 7 أيام، لأن الحج يبدأ يوم 8 للحج، يوم التروية، الآن يوم واحد وصل فطاف وسعى ثم قصر شعره أو حلق، سوف ينتظر 7 أيام، الآن دخل بنية العمرة، إذا قصر شعره يتحلل خلاص، يذهب يغتسل ويلبس ثوبه، يحل له كل شيء كان حراما عليه وقت الإحرام حتى النساء، وينتظر يوم الثامن يوم التروية ليعيد الإحرام من جديد ويخرج مع الحجيج إلى منى ليأتي بالحج، هذا يسمى تمتع، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو أيسر وما إلى ذلك. هناك نوع ثاني يدخل بنية الإفراد، بنية الحج مباشرة، بنية الحج لا بنية العمرة، فيطوف ويسعى، الطواف هذا طواف قدوم سنة في حقه، ينتظر يوم العيد، السعي سعي حج، يجب عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وطواف الحج، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وأما السعي فقد سعى. المتمتع يأتي بنسكين، بعملين في كل شيء، عليه طوافا وسعيا. المفرد والقارن، المفرد يأتي بعمل واحد بنية واحدة وهي نية الحج، القارن يأتي بعمل واحد بنيتين، هذا هو الفرق. المتمتع عليه دم، دم شكر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن عليه هدي عند جماهير أهل العلم، والمفرد ليس عليه هدي، الهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن، لا يجب على المفرد. أي الأنساك أفضل؟ هذا محل بحث، ما هو الأحسن؟ محل بحث، هذا محل بحث، من أهل العلم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال التمتع أفضل، والمسألة تعود إلى حالة الحاج في الواقع. فمثلا لو كان هو ذهب في رمضان وأتى بعمرة في رمضان ولم يعتمر ما بين في أشهر الحج، ما اعتمر لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في الأيام الأولى من ذي الحجة، فما هو الأفضل في حقي؟ الإفراد، الأفضل في حقي الإفراد، فهمت؟ فبحسب حال الإنسان. نعم، إذا تمتع قبل أسبوع كيف؟ أي أي أي سيبقى أسبوعا قبل يوم الثاني. لا لا يخرج، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، لمن أراد الحج أو العمرة فيحرم من مكانه من الفندق من مكة يحرم، لا يحتاج أن يخرج للميقات، خلاص الميقات دخل بالإحرام، اعتمر وبقي 4-5 أيام إلى يوم الحج، جاء يوم الحج يوم الثامن ما يرجع، يرجع الميقات، يحرم من مكانه. نعم، لن نقف على هذا إن شاء الله.